في مساله شيخنا مساله زوني اذا ولما نوم يبقني نوم يبوغي ولما اذا شن تنشيش ازاني فرض كفاية فرجو مسلمان اذا شن نساش فرض كفاية فرجو مسلمان حديثة تفولين نو كان ترويتا نو كثير نزاني اتا في كابتون شيطاني كشتو مرات سيمونا مبونا كتشيش فرض كفاية فرض عين فرنيري في تقافال كت نماز مجماتين اذاني اكو دليل كيرا اكو كياس كي حديث يكا امنين حديث المسلم صلاته يعني سيكون كفاء ما اسفارت قول مسألة بسم الله كل حديث كاشم روايته تش تريدات بيت كتلات بيت مقارد من انهاتر ممليغ رواية تكريت تيهين تكت عنوان حديث المشين صلاته فور مبلغ كريت أحكام تكن أرض الروايات كريتة سا توكنوه أكم مار يعني سوريت نكتي حديث كاشم روايته تيان نيشتاب نكيان نيشتاب يان ني روايات نكيان هي رواية تيتر كمسيلة مسيلة أذانت أش في كتيم نير أذاني منير كاي حديث سنن أبي داود إكافان إذا قمت إلى الصلاة فأذن ثم أقم فأذن ثم أقم كوري كافان كوري كافان كتيتي دموفان ليتم ها هذا كده مفعل ده مفعل تشد جامي كي أكن فعل جماعتي ما فور دليل سكت سكا بور تكت سبب ثون أنا أذاني بور فردين أشت واجب لو كشت في كورتي ثوني فعل أباين رواية عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أذان الحي يكفينا ونكو يتاي تيكو أثر كافيال تي أباي النقل في ابن مسعود نشوف شي أش صحيح نشوف نكا كمبا يعني دراسة نشوف شي نكاش صحيح كاريز نكا مريء المتي حديث مسلم صلاته كي كافا بقامي صلى الله عليه وسلم فأذن ثم أخم قلت كل سبب كافان أذنوا كمونة إنساني مثان إلا سيكور كي أي كافان كور نكدين كتحديث كنت إنساني ممن نكمونة مفعول إلا مناقل قلت كل سبب تشنا فيانا ابن مسعود نشوف شيء كافان ينافم إذر لكننا كنا إذر سنا كنا أكنا ما نقامري حديث بيقامي صلى الله عليه وسلم يشتغل مثلا.